عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر لما دنا الأعداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخن بخن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها، ما تحمل عرضها السماوات والأرض، الآن فقط أختل إلى الجنة. قال: فأخرج تمرات من قرنه من جعبة السهام فأكل منها، ثم قال: والله إنها لحياة طويلة، حياة طويلة لئن صبرت حتى أنتهي من هذه التمرات. فرماها ثم انطلق كالأسد وقاتل ثم قتل رضي الله تعالى عنه. لما كانوا يسمعوا بهذا الكلام يطيرون إلى الجنة. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب.